صفت كام ولا نص؟ أقول أي كام؟ نعم، أي كام ولا الصفحة؟ عشان بيسأل هي أربعة مكتوب، كام؟ صفحة هي أربعة، رجل كام حديث بالظبط؟ آخر قال أبو داود. صفحة 30. يسألونك ماذا أحل لهم؟ عثمان بيكتب في أول مجلس. ايوه سيدي، الصفحة لا تتغير يا شيخنا على الجهاز ده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسئلة متصلة للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى، قال في تفسيره: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اقرأ ما يصح. أحسن الله إليك. قال: لما ذكر تعالى ما حرمه في الآيات المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها إما في بدنه أو في دينه أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم علي ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال بعدها: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم. كما في سورة الأعراف في صفة محمد صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي بكير قال حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين رضي الله عنهما أنهما سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. قال سعيد: يعني الذبائح الحلال الطيبات لهم. وقال مقاتل: الطيبات ما أحل لهم من كل شيء وما أحل لهم من كل شيء أن يصيبه هو، والحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي: سئل مالك عن بيع الطير الذي يأكله فقال: ليس هو من الطيبات. وقوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين أن يحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة. وممن قال ذلك علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين، وهن الكلاب المعلمة والبازي، وكل طير يعلم للصيد، والجوارح يعني الكلاب الضارية والفهود والصقور وأشباهها. ماشي. ورواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وروي عن خيثمة وطاووس وروي عن خيثمة وطاووس ومجاهد ومكحول ويحيى بن أبي كثير نحو ذلك. وروى عن الحسن وروي عن الحسن أنه قال: الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله. وروي ثم لا آه ده ابن أبي حاتم. وروي عن الحسن. طيب، ثم روى ابن أبي حاتم بقى. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين. قال: وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، ونقله ابن جرير عن الضحاك والسدي. ثم قال: حدثنا هناد قال حدثنا ابن ابي زيد قال اخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: أما ما صاد من الطير البازات وغيرها من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. قلت: والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب، لأنها تكلب الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب، فلا فرق، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير.

كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشرك كلب ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بأرض فإنه وقيد فلا تأكله. وفي لفظ لهما: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركت حياة فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل فلم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاته. وفي رواية لهما: فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. فهذا دليل للجمهور وهو صحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا ولم يستفصله كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا. ذكر الآثار بذلك. قال ابن جرير: حدثنا أنادٌ قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: كل وإن أكل ثلثيه، يعني الصيد إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر عن قتادة، وكذا رواه محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان، ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم أن سلمان رضي الله عنه قال: إذا أكل الكلب فكل، وإن أكل ثلثيه. وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي، مش خيثم، أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل، وإن لم يبق منه إلا حذية، يعني بضعة. ورواه شعبة عن عبد ربي بن سعيد عن بكير بن أشج عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كل وإن أكل ثلثي. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه، فإن أكل ثلثي وبقي ثلثه فكله. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت عبيد عبد الله عبيد الله وحدثنا هناد وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك أكل أو لم يأكل. وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد عن نافع. فهذه الآثار ثابتة عن سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر، ومحكي عن علي وابن عباس، واختلف فيه عن عطاء والحسن البصري وقول الزهري وربيعة ومالك، وإليه ذهب الشافعي في القديم وأومى إليه في الجديد. وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا. فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا عبد العزيز بن سلاحوني قال حدثنا محمد بن دينار والطاحي عن ابي ياسين معاويه بن قره عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه فليأكل ما بقي. ثم قال ابن جرير: وفي إسناد هذا الحديث نظار وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفوع، وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح، لكن قد روي هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخر. فقال أبو داود: حدثنا محمد بن منهل الضرير قال حدثنا يزيد زرعين قال حدثنا حبيب بن معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رضي الله عنه أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك. فقال: ذكيا وغير ذكي، وإن أكل منه. فقال: ذكيا وغير ذكي. قال: نعم. قال: وإن أكل منه. قال: نعم، وإن أكل منه. فقال: يا رسول الله، أفتني في قوسي. قال: كل ما ردت عليك قوسك. فقال: ذكيا وغير ذكي. قال: وإن تغيب عنك ما لم يصل أو تجد فيه أثر غير سهمك. قال: أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال: اغسلها وكل فيها